يأجوج ومأجوج حتى يشربوا هذه المياه العظيمة ليس بغريب. فالله عز وجل هو الذي جعل البدن له قدر معلوم من الماء، قدر معلوم من الطعام، قادر على أن يجعل هذا القدر قليلا. الأمر كله بيد الله. ويأجوج ومأجوج هم قبيلتان من بني آدم، وليسوا كما زعمت الإسرائيليات على أشكال متنوعة عجيبة، حتى قيل إن بعضهم كبير الجسم طويل الأذنين، له أذن يفترشها وأذن يلتحف بها، نعم هكذا قيل. وبعضهم قال إنهم صغار الأجسام جدا، يردف بعضهم بعضا على المد ربع الصاع، عشرة يبلغ العاشر رأس المد، يعني نعم. فالمهم على كل حال كل هذه إسرائيليات لا تصح. فالذي يظهر أنهم من بني آدم وعلى أشكال بني آدم، لكنهم مصابون بهذا المرض. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.